وهو نوعان: أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. طيب، الأول هو النبات، وبين النبات ما هو النبات الذي تجب فيه الزكاة. قال: في كل حب وثمر. كل حب وثمر واحد، يعني يجعل حب وثمر شيء واحد. يكال ويدخر هذا الثاني. إذن الحب الذي يكال يدخله الكيل، ويدخر يعني يمكن تجفيفه وبقاؤه مدة طويلة لا يفسد بسرعة، وكذلك الثمر الذي يدخله الكيل يكال ويدخر ويبقى زمنا طويلا. اقرأ. إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق. خمسة أوسق ضعوا ثلاثة، يعني الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمرا، الشرط الثاني أن يكون مكالا مدخرا. مكالا مدخرا. طيب، بعد ذلك لقول ثالث أن يبلغ الخمسة الأوسق. كم الخمسة الأوسق؟ الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، وهي بالكيلو قرابة 612 كيلو تقريبا. اقرأ الآن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. نعم. والوسق 60 صاعا. نعم. والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية. نعم. فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل. نعم. إذن هذا في الحبوب، مثل الحبوب يعني القمح، الشعير، البر، كذا. الثمار مثل التمر، ثمر يدخر يمكن تجفيف التمر وبقاؤه. طيب أكمل. قال يجب الآن مقدار الواجب. نعم. ويجب العشر فيما ضع واحد عند العشر واحد. يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيح هو ما يجري على وجه الأرض، الماء اللي يمشي على وجه الأرض، بقايا مطر أو نحو ذلك يسيح الأرض. ونصف العشر هذا الثاني، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي. الدوالي اللي هي الدواليب، آلة تدور وترفع الماء من النهر مثلا. والنواضح، والنواضح جمع ناضح، وهو الحيوان إذا كان يسقيها بكلفة، إما مسوي دواليب أو حيوانات تسقيها، فهذا نصف العشر. أكمل يا شيخ. وإذا بدا الصلاح في الثمار. ألف. إذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب باء وجبت الزكاة. الآن يتكلم عن وقت وجوبها. وقت الوجوب إذا صلح، بدا الصلاح في الثمار، يعني أصبحت الثمرة صالحة للأكل. هذه إذا كانت ثمار، وإذا كانت حبوب فلا بد أن تشتد، يعني تصبح قاسية، أيضا هي صالحة للأكل. قال وجبت الزكاة، لكن عندما يخرج الزكاة قال لا يخرج، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسة، أو ولا يخرج، ما في فرق، الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسة. إذن ولا يخرج الحب إلا مصفى. ألف. كيف الحب مصفى؟ يعني يصفى من القشور اللي عليه. ولا الثمر إلا بعد يبسه، لكن التمر هو رطب لا يجفف. قال أشياء الآن لا زكاة فيها. قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح، ضعوا رقم واحد، من مباح أو من مباح الحب والثمر. المباح الذي ليس له مالك، فلو أن مثلا نبت هكذا في الغابة ثمار حبوب، فجاء إنسان أخذ من هذا المباح، هذا ليس فيه زكاة. السبب ما هو؟ السبب أنه لما بدا صلاح هذه الحبوب والثمار ما كانت ملك لهذا الذي اقتطفها. إذن عندما بدا صلاح الحبوب والثمار من كان مالكا لهذا الحب أو لهذه الثمار في وقت الصلاح هو الذي تجب عليه الزكاة، فإذا كان مباحا ليس له صاحب لا تجب الزكاة فيه. ثم قال ولا في اللقاط، رقم 2، اللقاط، اللقاط الذي يأخذه لنفسه، يأتي إنسان تحت شجر الناس ويأخذ ما سقط من الأرض، هذا الذي سقط في الأرض ها؟ مش عندنا يا شيخ، ما عندكم؟ ولا فيما يأخذه، لا لا اللقاط ما عندكم؟ ما عندنا شيخ. خلاص هي داخل، هي هذا الحكم موجود عموما وموجود في كتب المذهب، عد إما سقطت من عندكم ولا نعم موجود، حتى موجود في نسخة الشرح. طيب أضيفوها، ولا فيما يأخذه ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، أجرة لحصاده. الآن صاحب المزرعة يريد شخص يجمع الثمار أو يجمع الحبوب فكلفه فجمعه وقال أعطيك منها جزء أجرة لهذا الجمع، هل تجب الزكاة في هذه الأجرة؟ لا، لأنه أصلا هو جمعها بعد أن بدأ صلاحها وقد وجبت الزكاة على صاحبها. طيب أكمل. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره، ها لا يضم صنف، اكتبوا عندها الصنف يعني الجنس، جنس الجنس ما يضم إلى الجنس لكن النوع يضم إلى النوع. من كان عنده النسخة هذه يصير إيش قابل لنا، هي كلما وقعنا في نسيته، خذ وهذا حق مين؟ لا لا حتى موجود الآن في نسخة الـ هذا كتابك؟ خلاص سيب. طيب أكمل، موجودة حتى في النسخة المخطوطة اللي اعتمدوا عليها المخطوطة موجودة الجملة. قال ولا يضم صنف يعني جنس من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. كيف القاعدة؟ يعني مثلا هو عنده في المزرعة هذه عنده بر وعنده شعير والنصاب 5 أوسق، فعنده مثلا نصف النصاب بر ونصف النصاب شعير، يضم البعض ولا ما يضم؟ لا، هذا جنس وذاك الجنس. لكن لو كان أنواع من جنس واحد يمكن أن يضمه، مثل التمور فيه سكري وفيه برحي وفيه خلاص وفيه، فيمكن أن يضم هذا على ذاك على ذاك، حتى فهمت المسألة الجنس. إذن اقرأ الآن، فإن كان اقرأ بسرعة، خلاص الآن ما عاد عندنا وقت للتبارك. إلا أن يكون صرفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. طيب إذن فيه الزكاة يعني تجمع، إذا كانت أنواع تجمع كيف يخرج منها؟ قال أخرج من كل نوع زكاته. أيوة، لما يخرج لو فرضنا أنه نصف النصاب مثلا سكري ونصف الثاني نوع ثاني، فعندما يخرج الزكاة العشر مثلا فيخرج نصف العشر من السكري ونصف العشر من الثاني. أكمل إيش؟ وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. وله أجره، يجوز له ذلك. طيب الآن الخارج من الأرض قلنا نوعان، الأول النبات والثاني المعدن، المعدن. اقرأ النوع الثاني. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه. طيب. الزكاة. طيب معنى هذا كيف؟ الآن الذي يخرج من الأرض، المعدن إذا خرج من الأرض، إذا خرج نصابا، نصابا من ماذا؟ نصابا من الذهب والفضة. احنا عرفنا نصاب الذهب والفضة ولا لا؟ ما مر معنا، سيأتي. إذا أخرج نصابا من الذهب فعليه الزكاة، أخرج نصابا من الفضة فعليه الزكاة في المعدن هذا، فهمت المسألة؟ طيب أخرج معدن وجده نصف نصاب ذهب، أو ثلاثة أرباع نصاب ذهب عليه زكاة؟ لا ما عليه زكاة. ثلاثة أرباع نصاب فضة عليه زكاة؟ أجيبه لا ما عليه زكاة. واضح هذا؟ فإذا بلغ نصاب فعليه الزكاة. طيب هب أنه استخرج معدن ليس ذهب ولا فضة، فكيف يعرف النصاب؟ يقول أو ما قيمته ذلك، يعني استخرج مثلا حديد فينظر في قيمة الحديد المستخرج هل يبلغ نصاب الذهب أو نصاب الفضة، قيمته يعني هذا الحديد هل يساوي قيمته يساوي قيمة نصاب ذهب أو نصاب فضة؟ إن كان نعم وجبت الزكاة، وإن كان لا فلا تجب الزكاة. فهمت المسألة؟ انتقل لما بعدها. ولا ولا يخرج، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. السبك الإذابة والتصفية التنقية. معنى هذا المعدن كيف يعرف أنه بلغ نصاب ولا؟ بعد ما ينقيه من الشوائب يشوف نصاب ولا لا ويخرج الزكاة. فهمت المسألة؟ أنه قد يكون هذا المعدن مخلوط بأشياء ثانية تزيد مثلا في وزنه وتزيد في حجمه، فإذا صفاه وسبكه يعرف بعد ذلك الصافي، الصافي نصاب ولا ما هو نصاب. طيب هناك أشياء لا زكاة فيها. قال ولا شيء في اللؤلؤ، رقموا الأشياء هذه، والمرجان والعنبر والسمك، هذه كلها من البحر، هذه ما فيها شيء. قال نعم والمسك، صح نعم والمسك نعم، وفي بعض النسخ كذا مكتوب. طيب ولا شيء أكمل، ولا شيء في صيد البر والبحر. ولا شيء في صيد البر وإيش؟ والبحر. والبحر، صيد البر أو صيد البحر هذا ما هو خارج من الأرض، ما يعتبر، ما يأخذ حكم الخارج من الأرض. طيب انتقل إلى ماذا؟ إلى الركاز الآن، كمل. وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده. طيب الركاز ما هو؟ طبعا هذا يعتبر الثالث الآن من الخارج من الأرض اللي هو الركاز. الركاز ما هو؟ ما وجد من دفن الجاهلية، هذا الركاز. أي نوع كان من المال يعني. طيب وليس فيه حول، طبعا الركاز ما فيه حول في الحال. قال أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفي، مصرفه لأهل الفي، مصرف الفي يعني. ومصرف الفي فين يروح؟ مصالح المسلمين، ينفق في مصالح المسلمين. وباقيه ليش؟ لواجده. معناه أنه الركاز زكاته الخمس 20% و80% يأخذها صاحبها. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله، معلش ارجعوا للخلف، النوع الثاني اللي هو المعدن قلنا نصابه كم؟ نصاب الذهب والفضة. طيب والزكاة اللي يخرج فيها إيش؟ اكتبوا عندها وفيه ربع العشر في الحال، فيه ربع العشر بعد الحول ولا على طول في الحال؟ في الحال. طيب وبالنسبة للركاز نعم كم النصاب؟ النصاب ما في نصاب، ما في نصاب. طيب ما في نصاب، هل فيه حول؟ لا ما فيه حول، هو في الحال. كم الذي يخرج؟ الخموس. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب زكاة الأثمان. الأثمان هم الذهب والفضة. طيب وهي نوعان ذهب وفضة. نعم كم نصاب الفضة؟ ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، يعني ربع العشر. 5 دراهم ربع العشر. إيه؟ ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. طبعا 200 درهم تساوي تقريبا 595 غرام فضة، 595 غرام فضة. طيب ولا شيء في الذهب تفضل حتى يبلغ 20 مثقالا، 20 مثقال تقريبا 85 غرام ذهب، 85 غرام ذهب. اقرأ إيش؟ فيجب فيه نصف مثقال اللي هو ربع العشر. طيب فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما. إيش الغش؟ خلط يعني مخلوط، يعني لو كان عنده ذهب وزنه كيلو لكنه مغشوش يعني مخلوط بمواد ثانية فنصفيه، صفينا وجدنا أن الذهب الصافي من هذا الكيلو نصف كيلو والباقي حديد وشيء ثاني، فنزكي الصافي. أكمل. فلا زكاة فيهما حتى يبلغ غدر الذهب والفضة نصابا. طيب فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. يعني لو كان عنده ذهب ويشك إنه في غش ولا ما فيه، فإما أن يخرج أو يسبك يذيب الذهب ويتحقق، أو يخرج على هذا الموجود. طيب أكمل يا شيخ. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. أيوة، الحلي المباح أخرج الحلي المحرم، المعد للاستعمال أو الإعارة، يقول هذا لا زكاة فيه، زكاة الحلي يعني لا تجب. طيب أكمل يا شيخ. ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. طيب الآن يبين الذهب والفضة ماذا يباح منه للرجال وماذا يباح منه للنساء. بدأ بالنساء، فما الذي يباح للنساء من الذهب والفضة؟ كل ما جرت العادة بلبسه يباح لها. طيب وللرجال؟ الرجال فيه تفصيل، قال ويباح للرجال من الفضة ماذا؟ الخاتم. هذا واحد، الفضة مش الذهب. الثاني وحلية السيف. حلية السيف، السيف في المقبض حقه، مقبض السيف في رأس القبضة يحلونه بشيء من الفضة، فهذا يجوز. طيب وإيش كمان؟ والمنطقة، يعني اكتبوا عندها وحلية المنطقة، مش المنطقة كلها، والمنطقة ما يشد به الوسط، هذا لبسهم قديم، الآن ما عندنا هذا اللبس، فكانوا يشدون أوساطهم بمنطقة زي الحزام، وهذه المنطقة لها حلية يعني لها في الواجهة لها حلية، فيحلونها يضعون فيها شيء من الفضة تحلية لها، فهذا يجوز. قال إيش؟ ونحوها، يعني حلية السيف وحلية المنطقة وما شابه ذلك كحلية الدرع وحلية الخوذة التي توضع على الرأس. طيب لحظة، الآن قال هذا لكن ما ذكر الذهب، وأضيف هذا الموضوع، ويباح للرجال من الذهب، اكتبوا 1 قبيعة السيف، قبيعة السيف اللي المقبض السيف في طرفه، وما دعت إليه الضرورة، هذا الثاني، وللضرورة، طبعا هو للضرورة كل شيء يباح، محظور يباح للضرورة. طيب عرفنا الآن أن الحلي المباح لا زكاة فيه. طيب عندنا حلي فيه زكاة؟ نعم. قال فأما المعد، يعني الحلي المعد، تفضل. فأما المعد للكراء، للكراء للتأجير أو للدخار أو المحرم ففيه الزكاة. فهمت؟ إذن الحلي المعد للكراء للإجارة للادخار، إيش يعني الادخار؟ يعني يخبيه عنده للعوزة لليوم اليوم الحاجة، معناه هذا فلوس مخبيها عنده. أو المحرم، عنده حلي محرم مثل خاتم رجل مثلا، خاتم للرجل لا يجوز له ذلك. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله أو مثلا إناء ذهب، إناء الذهب لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. ما في بس، ما في حد معين. تفضل. قال رحمه الله: باب حكم الدين. حكم الدين، تفضل. من كان له دين على مليء. على مليء، من هو المليء؟ الغني اللي يستطيع الوفاء. أيوة. أو مال يمكن خلاصه. إيه. طيب، أو عنده دين على أحد يستطيع أن يأخذه منه، مثل إيش؟ كالمجحود الذي له بينة، له به بينة، يعني واحد أنكر الدين لكن أنت عندك شهود عليه فتقدر تستخرج هذا المال منه. والمليء اللي هو الغني الذي يدفع ما عنده مشكلة. فإذا كان دينك، إذا كان دينك على رجل مليء غني باذل، أو رجل مماطل لكن عندك بينة عليه وتستطيع إلزامه، واضح؟ أو مغصوب، نعم، مثل أيضا المغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن الدين نوعين، المصنف سيذكر الدين نوعان، نوع تجب زكاته ونوع لا تجب زكاته. ما هو الذي تجب زكاته؟ إذا كان على مليء، إذا كان مجحود يمكن استخراجه لوجود البينة، إذا كان مغصوب غصبه أحد ويستطيع أن تأخذه منه، فالزكاة عليك، لأنك إذا لم ترد المال هذا فادفع زكاته. وإذا كنت يعني تتحجج بأنه دين فهو في مقدورك أخذه، فلا عذر لك في عدم دفع الزكاة. طيب الثاني، وإن كان متعذرا، مثل إيش؟ كالدين على مفلس. نعم. أو على جاحد ولا بينة به. نعم، ما له بينة، أو مفلس ما عنده فلوس أصلا يسدد، أو جاحد وليست هناك بينة تثبت عليه. طيب، أو مغصوب لا تستطيع أخذه من غاصبه. طيب، والمغصوب، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده. أي ضال، يعني ضاع منك ولا تعرف فين. قال المصنف إيش؟ فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه. هذه رواية عن الإمام أحمد، وهي حقيقة وجيهة، واختيار الموفق وجيه، والنفس تميل إليها، لكنها خلاف المذهب. والمذهب أن يزكي الأول والثاني، الدين يزكى إذا قبضه، يزكيه لما مضى من السنوات، اكتب عندها. والمذهب بالنسبة للمسألة الثانية، تجب يزكيه إذا قبضه، أو تجب زكاته لما مضى. إذا طبعا إذا قبضه، أي دين ما تجب أنت عليك الزكاة قبل قبضه، لكن إذا قبضته تزكيه لكل السنوات الماضية. فهمنا الآن الفرق بين المذهب وبين اختيار الموفق. وأظن أن اختيار الموفق موفق. طيب أكمل يا شيخ. وحكم الصداق حكم الدين. حكم الصداق حكم الدين، يعني إذا كانت المرأة تزوجت وعقد عليها ولها صداق ولم تستلمه، دين يعتبر. نفس الكلام إذا كان تستطيع أخذه فكذلك، على تفصيل الإمام. وعلى المذهب أنه دين يتلزمها زكاته. أكمل يا شيخ. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. طيب، كيف صورة هذه المسألة؟ إنسان عنده 100,000 ريال، عنده 100,000 ريال في موجودة عنده في البنك أو في الجيب أو تحت البلاطة، محل ما هو حاطة، هو حر. طيب، لكن عليه دين 50,000 ريال، كم زكاته؟ يزكي 100 أم يزكي 50؟ ها؟ يزكي 50 الباقية، لأنه هو في الحقيقة كم يملك؟ يملك 50، ما يملك 100. شخص عنده 100,000 ريال وعليه دين 90,000 ريال، يزكي كم؟ 10. شخص عنده 100,000 ريال تحت يده، لما نقول عنده يعني في قبضته، وعليه دين 100,000 ريال، كم يزكي؟ ما يزكي شيء. واضح هذا؟ عليه دين 100,000، له في قبضته 100,000 ريال وعليه دين 120,000 ريال، ها؟ خلاص ما يزكي، ما عليه شيء، يمكن يأخذ من الزكاة كمان. طيب أكمل شيء. زكاة العروض. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. نعم. العروض جمع عرض، وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح. تفضل. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. هذا الشرط الأول، ينوي بها التجارة. طيب هذا الشرط مهم، لابد أن ينوي التجارة. تعرفون لماذا؟ لأن العروض يا مشايخ، العروض ما الذي يميز أنها للتجارة ولا لغير التجارة؟ قصد صاحبها، صح ولا لا؟ تجد إنسان عنده 10 سيارات، ممكن ولا لا؟ ممكن، عنده 10 سيارات، 2 كل واحد عنده 10 سيارات، الأول غني ثري فاحش الثراء، فعنده 10 سيارات حطها في الموقف، كل يوم يركب سيارة، ولا السيارة للبنت وسيارة للحرمة وسيارة للخدامة وسيارة للطباخ، ممكن هذا ولا لا؟ فهذا سياراته اقتناء ولا تجارة؟ اقتناء، فهذا ما فيها زكاة. الثاني عنده 10 سيارات يملكها، اشتراها بماله، موقفها في الحراج، ايش تسمونه انتم؟ تسمونه حراج؟ موقفها في الحراج في المزاد، كل يوم يبيع واحدة عشان يتكسب. فهمتوا الفرق ولا لا؟ طيب هذا الثاني يزكي ولا لا؟ الأول ليست عروض تجارة، الثانية عروض تجارة، صح ولا لا؟ تعالوا للمشايخ، نمثل بالمشايخ. بعض المشايخ إذا دخلت بيته، مكتبته، وإذا به عنده كتب أكثر من الكتب الموجودة في بعض المكتبات، صح ولا لا؟ طيب هل يزكي هذه الكتب؟ لا، لأنها للاقتناء. فهمت علي؟ مكتبته ضخمة فيها كتب كثيرة، صح ولا لا؟ طيب راعي المكتبة اللي فتح دكان في السوق وضع فيه كتب يبيعها للناس يزكي، اتضحت الرؤية. اللي بعده، تفضل. الأول ينوي بها التجارة، الثاني وهي نصاب حول، وهي نصاب، هذا الثاني بلغت النصاب. نصاب ماذا؟ نصاب الذهب أو الفضة، الذهب أو الفضة. طيب إذا كان الذهب والفضة نصابهما ليس متماثلان، يعني نصاب الذهب أكثر من نصاب الفضة، يصير نصاب العروض إيش؟ الفضة. طيب إذا كانت لا، الفضة أغلى والذهب هو الرخيص، نصابه أقل، فالعبرة بالأقل. قال: حولا كاملا، هذا الشرط الثالث، لابد من مرور الحول. أكمل يا شيخ. ثم يقومها. نعم. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة، والفضة ولا أو الفضة؟ والفضة أو، يقول أو. طيب أخرج الزكاة من قيمتها. هنا مسألة ثانية، زكاة العروض، عروض التجارة، لا يخرج منها من العروض، يعني يبيع كتب فيوزع على الفقراء كتب، يبيع رز يوزع على الفقراء رز، يبيع سيارات يوزع على الفقراء سيارات، لا ما يفعل هذا، وإنما كيف؟ يخرج قيمة. فهمت عليه؟ يخرج القيمة. لكن صاحب الذهب يخرج من الذهب، الفضة يخرج من الفضة، ويجوز من غيره، ما في مشكلة. لكن بالنسبة للعروض لابد من قيمتها ولا يخرج منها. اقرأ الآن، امشي. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. نعم، يعني لنفرض مثلا، نقول نصاب مثلا، أقل نصاب 10,000 ريال، هو عنده ما قيمته 2,000 ريال، 2,000 ريال فضة، وما قيمته 2,000 ذهب، وما قيمته 6,000 عروض، عنده نصاب ولا ما عنده؟ عنده نصاب. أكمل إيش؟ وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. طيب إذا نوى بعروض التجارة القنية ما فيها زكاة، يعني عنده كتب يبيعها ما مشيت ما بيعت بقيت في الأخير، قال أقول لك خلها نقراها أحسن نستفيد منها، فنوى بها الإيش؟ القنية. أو مثلا عنده ثياب كثيرة، عنده ثياب كثيرة فما بيعت فوداها البيت، قال خلاص يلا، قال للمرأة كل يوم البسي ثوب تزيني أمام الجارات، تحولت الآن من تجارة إلى قنية، فالآن ما فيها زكاة. لكن انتبهوا للمسألة التي تليها الأخيرة هذه، تفضل. ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حول، طيب لنفرض أن إنسان عنده مجموعة سيارات وبعدين فكر يخليها للتجارة، كانت للقنية أو ثياب أو كتب للاستعمال الخاص، ثم وجد أنها ما تصلح وما يحتاجها وكثير عليه، فيريد أن يتاجر بها، خلاص يبيعها ويشتري غيرها وهكذا يحولها للتجارة، هل تتحول بمجرد النية؟ المصنف يقول لا، لا تتحول بمجرد النية، ولذلك قال ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، يعني إذا باعه يبيعه ويمضي الحول. طيب المذهب قولان طبعا في المذهب، إنها تصير بمجرد النية، لكن المعتمد في المذهب أنها لا تصير بالنية للتجارة حتى يبيعها ويحول الحول على قيمتها، فهمت المسألة؟ تفضل. قال رحمه الله باب زكاة الفطر. تفضل. زكاة الفطر هي زكاة البدن، ما هي زكاة مال، ليست زكاة مال، كمل. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. رقم الشروط هذه، مسلم واحد يملك ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا، أي واحد عنده صاع زائد عن حاجته فبها. نعم تفضل. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. طيب يقول صاع من البر واحد والشعير اثنين أو من التمر ثلاثة أو الزبيب أربعة، اكتبوا خمسة أو الأقط على المذهب. تفضل. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيئا كان صاعا. نعم أي قوت. طيب تفضل. ومن لزمته فطرة نفسه إيه؟ لزمته فطرة من تلزمه مؤنته. نعم تلزمه فطرة الزوجة والأولاد، وأي قريب له هو ينفق عليه، هو مسؤول عن نفقته. أكمل. لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. نعم. إذا ملك ما يؤدي عنه، إذا كان عنده زكاة الفطرة، ما إذا ما كان عنده خلاص معذور. طيب فإن كانت، فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، العبد المشترك بين سيدين هذا واحد، أو الثاني والمعسر القريب لجماعة، المعسر القريب لجماعة هذا باء، العبد المشترك بين اثنين، من الذي يخرج فطرته؟ ها سيده، كل سيد اللي يملك فيه النصف يخرج نصف صاع، واللي يملك فيه الربع ربع صاع، واللي يملك الربع الثاني ربع صاع، وهكذا. كذلك الفقير الذي له أكثر من قريب مسؤول عنه، مثلا لو كان أخ صغير له أخوان كبيران والأخ الصغير فقير ونفقته تصبح على هذين الأخوين الكبيرين، فيصير زكاة الفطر على مين من الأخوين هذول؟ على الاثنين، هذا نصف وهذا نصف، فهمتوا المسألة؟ اقرأ. والمعسر القريب أو المعسر القريب لجماعة أيوة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته. هو لما قال والمعسر القريب لجماعة يقصد أنه إيش؟ يريد بذلك أنه هو قريب لجماعة فنفقته على هذه الجماعة، أيوة، ففطرته عليهم، المعسر القريب لجماعة نفقته عليهم، يعني تجب نفقته عليهم. أكمل. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. إذا كان هو نصفه حر ونصفه عبد فهو يدفع عن نفسه نصف وسيده نصف. أكمل. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. اكتبوا رقم 1، هذا يستحب ويحرم ولا يجوز. ولا الثاني تفضل. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. اكتب عندها فعليه الإثم والقضاء، إن أخرها عليه الإثم والقضاء، إن أخرها عن يوم العيد. متى يوم العيد؟ متى يعني يوم العيد متى ينتهي؟ بغروب الشمس. شمس إيش؟ شمس يوم واحد في شوال. طيب 3، تقديمها ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. بيوم عندكم أو يومين؟ نعم. والله مشكلة. هذا صحيح، هذا هو المذهب، لكنه في النسخ في بعضها بيومين أو 3. بيومين أو 3. طيب وفي بعض النسخ بيومين، هو هذا المذهب، مذهب يوم أو يومين. أكمل يا شيخ. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. لحظة، إذا صار عندنا بالنسبة للزمن عندنا 3 أوقات، وقت يستحب فيه إخراج الفطر اللي هو متى؟ يوم العيد قبل صلاة العيد، ووقت لا يجوز تأخيرها إلى الغروب، ووقت يجوز يباح اللي هو تقديمها بيوم أو يومين. تفضل. ولا يعطى. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. أيوة. والجماعة ما يلزم الواحد. نعم، يمكن يعطي الواحد أكثر من صاع، ويمكن يعطي الجماعة صاع واحد يوزع عليهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.